رحمه الله تعالى. ومنهم علي بن عبد الله ابن عبد الله ابن جعفر ابن نجيح المديني السعدي البصري، وأبو الحسن أحد الأئمة المحافظ من برازيل في علم الحديث وعلالة. كان ابن عيينة هو واحد شيوخه يروي عنه ويقول: يلومونني على حبه، والله ما أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وقال: وكذا روي عن يحيى بن قطان أنه قال: أنا أتعلم من علي أكثر مما يتعلم مني. وعلي بن المديني هو شيخ البخاري، ومنه تلقى هذا العلم. وكان البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وقال أبو الحاتم الرازي: كان علي بن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل. وكان أحمد بن حنبل لا يسميه، وإنما يكنيه أبو الحسن تبجيلا له. وسئل أبو حاتم عن علي وأحمد أيهما أحفظ، قال كان في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه، وكان علي أفهم للحديث. وقال أفهم للحديث يعني كعلل. فعلي المديني رحمه الله موسوعة علمية متكاملة، كما قال عنه بعض علماء عصره: وكان علي بن المديني قد خلق لهذا الشأن، وكان آية في فهم الحديث وفي معرفة صحيح من سقيمه. وقد روى عنه الإمام أحمد واستفاد منه كثيرا، وتتلمذ على يدي أكابر الحفاظ، منهم الإمام البخاري. الإمام البخاري رحمه الله على جلال قدره وعظيم منزلته وسعة حفظه ودقة فهمه، وصاحب التاريخ الكبير الذي لم يؤلف في الإسلام مثله، يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. البخاري لقي أحمد ولقي الأكابر، وهذه شهادته لعلي بن المديني. قد اتفقت كلمة الحفاظ على تبجيل علي بن المديني، ولم يطعن فيه أحد ولم يتكلم فيه أحد إلا من أجل الإجابة في الفتنة، هذه قللت من قدره حتى ادخله العقيلي في الضعفاء. وتكلم الذهبي في الميزان على العقيلي حين ادخله في الضعفاء، وقال كلمات قوية في حق العقيلي أيضا. فمن ذلك: ويحك يا عقيلي، أتدري من أنت؟ وتدري من علي بن المديني؟ هذا علي بن المديني. وجلس يطري في علي بن المديني ويبين أن قدر العقيلي دون علي بن المديني، فكيف يطعن به؟ ولما قيل ليحيى بن معين رحمه الله إن كرابيسي يتكلم في أحمد، قال: وما من كرابيسي هذا، إنما يتكلم في الناس أمثالهم. نعم. وقال هارون بن إسحاق الهمداني: الكلام في صحة الحديث وسقيمه لأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وسهيل بن وارة الحافظ عن ابن المديني وابن معين أيهما أحفظ، قال: علي أسرد وأتقن. وقال ابن حبان: سمعت علي بن أحمد الجرجاني بحلب يقول: سمعت حنبل بن إسحاق يقول: سمعت عمي أحمد بن حنبل يقول: أحفظنا للتوالات الشاذكوني. تقدم أحد عن الشاذكوني وأنه سيء الحفظ، هو ذلك لا يحتج بحديثه، أنا كمن أحفظ خلق الله، أكدتهم بالكذب. نعم. وعرفنا بالرجال يحيى بن معين، وأعلمنا بالعلل علي بن المديني، وكأنه أومى إلى نفسه أنه أفقههم ولو لم أفقههم وكأنه أومى إلى نفسه أنه أفقههم ولابن المديني تصانيف كثيرة في علم الحديث، في علوم الحديث، منها كتاب الأسامي والكناء 8 أجزاء، كتاب الضعفاء 10 أجزاء، كتاب المدلسين 5 أجزاء، كتاب أول من نظر في الرجال وفحص عنهم جزء الطبقات 10 أجزاء. كل ذكر الآن غير موجود يوجد الآن في الأسواق كتاب العلل المديني، هو جزء من الأصل، كتاب جيد ونافع ومفيد، من له نهمة في علم العلل علم الرجال فعليه بهذا الكتاب، قد فقد أكثره، تصنيف علم الدين غالبها مفقود، المطبوع منها الآن شيء يسير، فلعله يوجد إن شاء الله بقيتها. معظم تصانيف السلف في العلل غير موجودة، لكن حفظ الله للأمة شيئا كثيرا من ذلك، خاصة تصانيف البخاري تاريخ الكبير موجود ومطبوع، وسط صغير والأوسط كله البخاري موجودة ومطبوعة، فتصانيف نافعة ومهمة لمن له حرص على إتقان علم العلل وضبط الرجال والأسانيد والمتون، معرفة قدر الأوائل وقدر معاناته في تدوين هذا العلم وضبطه وتأصيله، لأن لا يقرأ في التراجم ولا يقرأ في كتب هؤلاء لا يعرف قدره ولا يعرف منزلته، وإذا أراد الرجل يعرف قدر الأوائل وعلمهم يكلف نفسه يوما ما ببحث حديث، ينظر التعب الشديد الذي سيلاقيه، يجلس بعض الأحيان أياما يعاني ويسهر الليل يستخرج من المعنى ما عنده فهارس، فأرأيت له ما عنده فهارس سيجلس بالحديث شهرا، وأيضا ربما لا يصل إلى النتيجة، أما وجود الفهارس أخطاء كثيرة جدا، حين تعرف قدر علم الأوائل وفضله وسابقتهم. نعم. الطبقات 10 أجزاء، من روى عن رجل لم يرى جزء، العلل المسند 30 جزءا، العلل التي كتبها عنه إسماعيل القاضي 14 جزءا، 14 جزءا، علل الحديث ابن عيينة 13 جزءا، كتاب من لا يحتج بحديثه ولا يسقط جزءان، الكنى 5 أجزاء، الوهم والخطأ 5 أجزاء، قبائل العرب 10 أجزاء، من نزل من الصحابة سائر البلدان 5 أجزاء، التاريخ 10 أجزاء، العرض على المحدث جزءان، من حدث ثم رجع عنه جزء، كتاب يحيى وعبد الرحمن في الرجال 5 أجزاء، سؤالات يحيى جزءان، كتاب الثقات والمتثبتين 10 أجزاء، اختلاف الحديث 5 أجزاء، الأسامي الشاذة 3 أجزاء، الأشربة 3 أجزاء، تفسير غريب الحديث 5 أجزاء، الأخوة والأخوات 3 أجزاء، من يعرف باسمه دون أسماء أبيه جزءان، من يعرف باللقب جزء، على العلل المتفرقة 30 جزءا، مذاهب المحدثين جزءان، كان ابن المدين قد امتحن في محنة اقتصاد القرآن فأجاب مكرها ثم إنه تقرب إلى أجنبي دواد حيث استماله بدنيا وصاحبه وضع عظمة مكرهن. نعم مكرهن ثم يتقرب إليه، لا مكرم جد السلطان، وإحنا الدول ما يكره الإنسان، لكن كان متأولا رضي الله عنه التمس له العذر، وبعضنا يقال أن زيادات يعني تعرف أن كلام الأقران وشدة الغيرة فبعض الأحيان يحملون كلام علم الدين ما لا يحتمل، خاصة ميلة لابن أبي دواد وأنه كان يضع الحديث من أجل صح له الحديث، هذا علم الدين أكبر من هذا. نعم. فوقع بسبب ذلك في أمور صعبة، حتى إنه كان يتكلم في طائفة من أعيان أهل الحديث ليرمي بذلك ابن أبي دواد، هذا لا يمكن نسبته تصحيح، لأنه لو ثبت هذا يطعن في الرجل جملة وتفصيلة، علم المديني إمام الدنيا أو أكبر من أن يصنع هذا، ولكن يتكلم في طائفة تدينا فيستغل ذلك الأعداء وينشرونه عنه، ولكن مع هذا أيضا كان ينبغي للعالم أن يبتعد عن مواطن الريب ومجالس أهل البدع وعلى الضلال، قد كان السلف يذمون هؤلاء يبوضونهم ويعادونهم. نعم. فهجره الإمام أحمد لذلك وعظمت الشناعة عليه حتى صار عند الناس كأنه مرتد، وترك أحمد الرواية عنه، وكذلك إبراهيم الحربي. أحسن من تكلم على علي المديني وأنصفه وذكر ما له وما عليه، هو الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. علي المديني عظيم المنزل كبير قدر، والدل على ذلك إن ذكر حديث لعلي من رواية أبيه عبد الله بن جعفر قال ضعيف الحديث وعله بأبيه، ولا أصنع ذلك إلا رجل صديق، رجل له قدر ومنزلة عظيمة في التقوى والورع والديانة. ولو كان علي رضي الله عنه يخضع لابن أبي دواد ويضعف له الرجال من أجله ويحسن له الرجال من أجله، صح الحديث من أجله، ما ضعف والده ولا ضعف الحديث بوالده. ولكن إنسان بشر وأخطأ في مسألة خلق القرآن، ولأجل هذا هجره الإمام أحمد رحمه الله حتى مات ولم يروى عنه شيئا. ولكن يبقى للتأويل متسع في ذلك، فأنه كان يعتذر بالإكراه وأنه كان ما يطيق. كان الإمام أحمد يرى أنه هذا ليس إكراه، تضرب سلطان وتقول أنا مكره، هذا غير صحيح. ولكن سلطان ما كل أحد يطيقهما. فالإمام أحمد رحمه الله صار إمام أهل السنة لأنه ثبت في المحنة. وعلي لا يعرف إلا خواص طلبة العلم، حتى طلبة العلم ما كل أحد يعلم، غير مشتغل بعلم ما يعرف البديل، إنما يعرف المشتغل بعلم الحديث وعلم الرجال. فهذا الفضل، فضل الله يأتيه من يشاء. فهذا يجعل الإنسان يعتذر على الآخرين بقدر ما يعطيك الله صبرا، تعتذر على الآخرين لما يطيق ما تطيق، فلا تريد حمل الناس على قوتك وعلى طاقتك، لأن متى ما حملتهم على قوتك يصبح هذا بالشد ينكسر ولا يطيق، ثم يرجع أسهم ما كان عليه من قبل. فلذا ما يحمل الناس على قوته، لكن في الوقت ذاته الذي لا يستطيع أن يقول الحق فلا يقولن الباطل، وإذا أردت أن ترجع عن الحق فلا تصدع بالحق، ثم غدا تكون عارا كالذي يقول آمن وجه النار وآخرة لعلنا نرجعون، حين تكون فتنة للناس. ودرك أحمد الرواية عنه، وكذلك إبراهيم الحربي وغيره، وكان يحيى بن معين يقول هو رجل خاف فقال ما عليه، ولو اقتصر على ما ذكر ابن معين لعذر، لكن حاله كما وصفنا. وقد روي عنه أنه قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والله تعالى يرحمه ويسامحه بمنه وكرمه. ومنه يحيى بن معين أبو زكريا البغدادي الإمام المطلق في الجرح والتعديل، وإلى قوله في ذلك يرجع الناس على كلامه فيه يعولون. وقد قاله هلال بن العلاء وحجاج بن الشاعر من الله على هذه الأمة بيحيى بن معين نفى الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن عقبة سألت يحيى بن معين كم كتبت من الحديث، قال كتبت بيدي هذه 600,000 حديث. 600,000 حديث. على علم لا قال على حديث هذه، يقصدون مع الطرق، يقصدون المتون مع الأسانيد والطرق. ويحيى المعين كعلم ديني، هو أحد شيوخ الإمام أحمد. وإني أظن المحدثين قد كتبوا له بأيديهم 600,000 حديث. وقال علي بن المديني حديث الثقات يدل على 6 وذكرهم، قال وما سد عنهم يصير إلى 12 فذكرهم، ثم قال صار كم 6 يحيى بن المديني إيه قتادة قتادة والزهري منو الزهري صح الزهري لا إله إلا الله من بيستعرض عربي عمرو بن دينار وبعينة لا أمش لا عمل وإسحاق سبيل إسحاق سبيل. ثم قال صار حديث هؤلاء كلهم حديث هؤلاء كلهم إلى يحيى بن معين. وذكر داود بن رشيد أن يحيى بن معين خلف له أبوه 1,000 درهم و50,000 درهم، فأنفقه كله على الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه. وكان يحيى يوسع القول في الجرح ولا يحابي أحدا، بل يصدع به في وجه صاحب صاحبه. ولهذا قال عبد الله بن أحمد الدورقي كل من سكت عنه يحيى بن معين فهو ثقة. وسئل ابن وارة عن ابن معين وابن المدينة أيهما أحفظ، فقال كان علي أسرد وأتقن، وكان يحيى أفهم صحيح حديثه وسقيمة. وقال سليمان بن حرب كان يحيى بن معين يقول في الحديث هذا خطأ، فأقول كيف صوابه فلا يدري، فأنظر في الأصل فأجده كما قال. وقال أبو عمر الطلقاني رأيتهم يقولون الناس عندنا 4 أحمد بن حنبل ومحمد بن نمير بن عبد الله بن نمير وعلي بن المديني ويحيى بن معين، وسمعتهم يقولون محمد بن نمير ريحانة الكوفة وأحمد قرة عين الإسلام وابن المديني أعلم علماء أهل آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن معين أعلم برواية أعلم بروايته وأكثر بعلم وأكثر علمه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو الناقد قال ما كان عدي في أصحابنا أحفظ للأبواب من أحمد بن حنبل ولا أسرد الحديث من شاذكوني ولا أعلم بالأسانيد بالإسناد من يحيى بن معين ما قدر أحد يقلب عليه إسنادا قط. قال محمد بن هارون الفناس المخرمي إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث وإنما يبغضه لما يبين أمر الكذابين. قال أبو حاتم توفي ابن معين بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم وحمل على سرير النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع في جنازته خلق كثير وإذا رجل يقول هذه جنازة يحيى بن معين الذاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب والناس يبكون. وكان ابن معين يكره أن يدون كلامه في الجرح والتعديل ولم يدون هو شيئا فيما أظن وإنما سأل أصحابه ودون كلامه منهم عباس الدوري وإبراهيم بن جنيد ومحمد ومضر بن محمد والمفضل الغلابي وعثمان بن سعيد الدارمي ويزيد بن هيثم وغيرهم ومنهم أبو زرعة. بالنسبة ليحيى بن معين قد وجد شيء كثير جدا من أقاويله مطبوع الآن بأربعة مجلدات كبار واسمه تاريخ يحيى بن معين من رواية الدوري وغير الدوري. وفي أيضا الأسئلة التي سئل عنها يحيى بن معين مدونة ومطبوعة وهي من تصانيف غيره لا من تصانيفه.